التقديم، لأنه مع التأخير مادام خرجت للمغرب تبقى في المسجد صلي العشاء في وقتها، لكن أنت تخرج للمغرب تصلي المغرب والعشاء ثم تنصر إلى البيت وتنام شي تسهر. هذا يقول هل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث خاص بالحج أم يعم الحج والعمرة؟ سامحك الله، العمرة فيها غير حاجة، الأمران طواف بالبيت، طواف بالبيت صلي ركعتين طواف ثم سعي بين الصفا والمروة ثم تقصر أو تحلل ثم هذه ثلاث مناسك، طواف بالبيت والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. ما فيش عشية عرب، ما فيش عشية، ما فيش طواف إفاضة، سيأتي طواف الإفاضة، ما فيش رمي الجمار، فيش قاع عمره، ما فيش حج. الحج بقدر ما يكون، لكن الحج كان له فضل أعظم من العمرة. الحج هو تعود من حجك هيئتي ولدتك أمك.